بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن نتحدث في الأحداث ما بعد الحديبية، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذا الصلح، صلح الحديبية، فيحقق به انتصارات كبيرة وعظيمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا المرة الماضية من الكلام عن مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء. وفي الحقيقة يعني قد أحسن مبارك فوري المصنف عليه رحمة الله حينما بدأ الكتاب بعد الحديبية بالمكاتبة للملوك والأمراء، فهو قدم أمر الدعوة على أمر القتال والجهاد. وهذه لفتة لطيفة منه رضي الله رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. فهو يقول: الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما خرجوا إلا من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والجهاد في سبيل الله وسيلة لتحقيق العبودية وليس غاية. فمن أجل ذلك قدم الكلام عن مكاتبة الملوك والأمراء عن الغزو والجهاد بعد ذلك. اليوم نتكلم تحت عنوان جديد: النشاط العسكري بعد صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية استغل الأحداث، وبدأ صلى الله عليه وسلم يحقق نصر تلو نصر. لكن في الحقيقة وأنت تقرأ العنوان النشاط العسكري بعد صلح الحديبية تستشعر هذا المعنى: لا وقت للراحة عند الصحابة، لا وقت للراحة. فكأنهم يقولون: الطريق طويل، مرحلة من مرحلة إلى مرحلة، ومن مهمة إلى أخرى. هكذا كانوا ورضي الله عنهم وأرضاهم، ويجب أن نكون كذلك حتى نسير في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد كما يحلو للبعض تسميتها، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، هذه الغزوة غزاها صلى الله عليه وسلم قيل قبل خيبر بثلاثة أيام. انتهت هذه الغزوة قبل خيبر بثلاثة أيام، وهي عبارة عن حركة للمطاردة، لمطاردة فصيل من بني فزار بقيادة عبد الرحمن الفزاري هذا الهالك. قام بعمل خسيس واستاق إبل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها جميعا وقتل الرعاة. فما كان من الصحابة إلا أن تبعوا أثر هذا الرجل وقضوا عليه. هذه الغزوة والخلاف فيها كما عند أهل السير، منهم من جعلها قبل الحديبية، وهذا الكلام ليس بالراجح. الراجح بأن هذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وهذا ما رجحه البخاري ومسلم. لكن جمهور أهل المغازي جعلوها قبل الحديبية، وفي الحقيقة فالصحيح الموجود في الصحيحين وليس كلام أهل المغازي. هذه الغزوة خلاصة الروايات، فيها روايات طويلة وكثيرة ومتنوعة. خلاصة الروايات عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه، بطل هذه الغزوة أنه قال: بعث صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بظهره ليرعى مع غلامه رباح، وأنا معه بفرس أبي طلحة. فلما أصبحنا إذا بعبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر، أخذ إبل الصدقة فاستاقها جميعا وقتل رعيها. فقلت: يا رباح، خذ الفرس فأبلغ أبا طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قمت على أكمة، مكان مرتفع، واستقبلت المدينة، فناديت ثلاثة: يا صباحاه، يا صباحاه، يا صباحاه. كلمة تقال عند الفزع توضح أن هناك غزو أو أمر عظيم. فلما سمع القوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذه الصيحة اجتمعوا وخرجوا اتجاه هذا الصوت. لكن سلمة بن الأكوع يقول: فلما نادى يا صباحاه ثم خرجت في أثر القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. الرضع يوم الرضع يعني يوم هلاك اللئام. وأنت تتابع هذه المرحلة تجد أن هناك اسم جديد برز: سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. سلمة ابن الأكوع عنده مهارات وعنده طاقات وإمكانيات، لكن في معنى تربوي نحتاج أن نقف معه. وأنت تتابع السيرة تجد في كل مرحلة نجوم وقادة، في كل مرحلة نجوم وقادة جدد ينضمون للركب ويفسح لهم المجال مع حرص الجميع على النجاح والعمل والتعاون. تجد في كل مرحلة تظهر قيادة جديدة، يظهر عمال جدد، وتجد أن القدامة من القادة ومن العاملين لدين الله عز وجل دائما ما يفسحون المجال لهؤلاء. ولم يكن يعرف عند الصحابة غيرة الأقران، ولم يكن معروف عند الصحابة هذه الألفاظ، لكن الصحابة عرفوا الهدف فتعاونوا جميعا. الصحابة كانوا بمثابة فريق عمل واضح، هناك قائد، هناك أعضاء، يوجد هدف مشترك، وكان لكل صحابي الأولوية القصوى في تحقيق هدف المجموع وليس الهدف الشخصي. هذه مسألة في غاية الأهمية، إن الإنسان يريد النجاح ويساعد من بجواره على النجاح. والبعض لربما لا ينشط إلا إذا كان هو صاحب الفكرة أو صاحب العمل، لكن إذا كان في هذا العمل تابع أو الفكرة تعرض عليه لربما لا يعمل ولا ينشط ويكسل. وهذا طعن، وهذا أمر يشكك في إخلاص العبد. فالإنسان يعمل سواء كان رأس، سواء كان في الساقة أو في المقدمة، يعمل، يعمل إن كانت الفكرة فكرته، ويعمل إذا كانت الفكرة فكرة إخوانه. فتجد أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كلهم يعاون بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، بل يفسح المجال لمن يأتي من الخلف. إذا أتى قائد من الخلف يفسحون له المجال مع التعاون والدعم والتشجيع والفرح بتحقيق الانتصارات رضي الله عنهم وأرضاهم. سلمة استحق، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه أن يحتل هذه المكانة عند الصحابة. لماذا؟ لاحظ سلمة رضي الله عنه وارضاه، انظر إلى تواضع الرجل، التواضع. يقول سلمة: بعث صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رابح، وأنا معه بفرس أبي طلحة. يعني سلمة يقول إن القائد رابح وأنا معه، وإن كان سلمة هو المشهور لم ينظروا أين وضعوا. يقول: فلما أصبحنا إذا بعبد الرحمن الفزاري قد أغار على الظهر فاستاقها جميعا وقتل راعيها، فقلت: يا رابح. انظر لحسن التصرف والذكاء والبديهية والتصرف تحت الضغط، حسن تصرف، ذكاء، بديهية، تصرف تحت الضغط. فقال: فقلت: يا رابح، خذ الفرس فأبلغ بها أبا طلحة. لم يفر هو، أو لم يقل أنا أذهب وأنت قاتل، لكن قال: أنا أقاتل وأنت تذهب، فأعطاه الفرس. ثم قال له: أبلغ أبا طلحة وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان. ثم قمت على أكمة، لم يكتفي بأن يرسل رسول، لكن قام على مكان مرتفع وأخذ يقول وينادي قبل المدينة: يا صباحا، ينذرهم ويحذرهم. يقول: ثم خرجت في أثره، في أثر القوم، أرميهم بالنبل وأرتجز، يرميهم ويرتجز، أي يقول شعر. وتستشعر أن سلمة كان يقاتل بمعنويات عالية، مع أن سلمة بمفرده رضي الله عنه وأرضاه، لكن يقاتل ويرجو النصر ويرجو الفرج رضي الله عنه وأرضاه. وهو يقول: خذها ونبن الأكوع، واليوم يوم الرضع، أي يوم هلاك اللئام ومن في أخلاقهم خسة. يقول: فوالله، يقول سلمة: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم، يرميهم ويجري ثم يعود إليهم. فإذا رجع إلى فرسه جلست في أصل الشجرة، إذا عادوا إليه يصعد سلمة في أعلى الشجرة ثم يرميهم فتعقر بهم، حتى إذا دخلوا في مكان ضيق على من فوق الجبل وأخذ يرميهم بالحجارة. يقول: فما زلت أفعل بهم هكذا، فما زلت أفعل بهم هكذا، حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظهر رسول الله إلا خلفته ورائي. يعني إيش خلفه وراء؟ أخذه، يأخذ البعير ويعقل البعير ويتركه. يقول: وخلوا بيني وبينها، أخذ كل الظهور، كل الإبل أخذها رضي الله عنها ورضي الله عنه وأرضاه، واستردها جميعا. ثم أتبعتهم بالرمي، يرميهم ويضربهم، حتى ألقوا رماحهم وقصيهم، ألقوا سيوف وألقوا رماح، فإذا ألقوا رمح يأخذه ويجعل عليه كومة من الحجارة وهو خلفهم رضي الله عنه وأرضاه. فأخذ منهم 30 بردة و30 رمح، أخذوا يستخفون لأن سلمة يطلبهم ولم يدعهم، لم يتركهم رضي الله عنه وأرضاه لحظة. حتى إن عبد الرحمن الفزاري لما أتى رأى رجل يجلس فوق الجبل فقال: من هذا السواد؟ قالوا: هذا الرجل منذ 4 أيام لم يتركنا، منذ 4 لم يتركنا. ثم ما كان من سلمة رضي الله عنه وأرضاه إلا أخذ يقاتلهم وهو يقول لهم: أما تعرفونني؟ إني سلمة ابن الأكوع، ما طلبت منكم رجل إلا أدركته، وما طلبني منكم رجل فلا يدركني، مثل الموت يعني رضي الله عنه وارضاه، يدركهم ولا يدركوه. وكان سلمة عداء، سلمة كان يسبق الإبل، سلمة كان يسابق الإبل رضي الله عنه وارضاه. فأخذ رضي الله عنهم وارضاه يقاتلهم ويأخذ كل ما سقط منهم ويكوم عليه كومة من حجارة. أمثال هؤلاء، أمثال سلمة في الجيش أو أمثال سلمة في المجتمع، يسدون الثغرات ولا يتركون ثغرة إلا ويقفون عليها رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن انظر سلمة يقاتل ويجمع، يقاتل ويجمع. يقول حتى نزلوا يتغدى، نزلوا للغداء، فأخذ سلمة يضربهم فما ذاقوا طعام رضي الله عنه وارضاه. عندها تقول ما شاء الله، ترتيب، ذكاء، تفكير وقتي سريع، تنفيذ أسرع. هكذا الداعية، ترتيب، ذكاء، تفكير وقتي، تنفيذ سريع، يفكر. وهو يقاتل، انظر لدقة سلمة، يقول وهو يفعل هكذا، يقول فرأيت فوارس رسول الله، رأيت الفرسان قد أتوا يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم فعقر، فأولهم أخرم وعلى أثره أبو قتادة وعلى أثره المقداد ابن الأسود، فالتقى عبد الرحمن الفزاري مع أخرم الأسدي، فما كان منه من أخرم، فعقر دابة عبد الرحمن فوقع من عليها، لكن عبد الرحمن الفزاري قتل أخرم رضي الله عنه وأرضاه، قتل هذا الصحابي، فلحقه أبو قتادة فطعنه فقتله، قتل عبد الرحمن الفزاري. في رواية مسلم لما أتى أخرم من بعيد قال له سلمة بن الأكوع يا أخرم احذر، احذر حتى لا يقطعوك، أي يقتلوك، حتى يلحق صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحول بيني وبين الشهادة. يقول إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تحول بيني وبين الشهادة. هذا أخرم، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. ولازال سلمة يتبع القوم وولوا مدبرين لما أتت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم خلفهم حتى أقبلت الشمس، أو حتى غربت الشمس، ونزلوا في شعب يقال له ذي قرد أو الغابة، ليشربوا منه وهم عطاء وهم في أشد العطش، فما كان من سلمة إلا أجلاهم عن البئر فما ذاقوا قطرة ماء، ولحق صلى الله عليه وسلم الخيل عشاء. فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش لم يشربوا، يقصد رفاق عبد الرحمن الفزاري، فلو بعثني في 100 رجل أستنقذ ما عندهم من السرج، أي من الخيول، يعني عبد الرحمن سلمة بن الأكوع أخذ كل ما معهم، ويقول للنبي اعطني 100 لكي أدركهم فأخذ ما معهم من خيولهم، يعني يفعل بذل ويستشعر أنه لم يفعل شيء، بذل. كانوا لا يستكثرون الطاعات، مع أن هذا اليوم كله لسلمة رضي الله عنه وأرضاه، هذا اليوم كله لسلمة رضي الله عنه وأرضاه كما سيتضح في آخر المقام. لكن هو يستقل أعماله في ذات الله، يستقل أعماله، يراها قليل، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعطني 100 رجل أستنقذ ما عندهم من السرج وأخذ بأعناق القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. ملكت فأسجح، مسلم يقول، النووي يقول معناها فأحسن وأرفق. والسجاح السهولة، أي لا تأخذك بهم الشدة بل الرفق، فقد حصلت بهم النكاية والحمد لله. رسول الله السلام يقول: أنت أنزلت بهم النكاية وقهرتهم وأخذت ما معهم، فأرفق بهم وأحسن إليهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: إنهم يقرون الآن في غطفان. يعني الرسول يعلم أين مكانهم ولم يقصدهم صلى الله عليه وسلم، يعلم مكانهم ولم يقصدهم، لأن المراد من الجهاد حصل، ألا وهو أخذ كل ما معهم صلى الله عليه وسلم ورد ظهره ورد البعير والإبل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الغزوة: خير فرساننا اليوم أبا قتادة، وخير رجالنا الراجلين يعني سلمة، أي كان يمشي على رجليه، وأعطاني، يقول سلمة، سهمين، سهم الرجل المرتجل وسهم الفرس، وأردفني صلى الله عليه وسلم وراءه على العظباء، وجعلني وعلى العظباء راجعين للمدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئ من سلمة، فأردف سلمة خلفه، وهنا فيها جواز إرداف الرجل خلفه إذا كانت الدابة تطيق. أردفه صلى الله عليه وسلم تشجيعا ومكافأة معنوية. الرسول يقول لسلمة: اركب خلفي. أردفه وفرح به صلى الله عليه وسلم ودعا لسلمة. ومعروف باقي القصة، لما بقي رجل يقول: من يسابق للمدينة؟ هل من رجل يسابقني؟ باقي القصة. فسلمة يسكت، سلمة عداء سلمة. فقال له سلمة: يا رجل، لا تهاب شريف، لا توقر شريف ولا تهاب، كذا وكذا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أهاب أحد إلا رسول الله، العداء، الرجل من المدينة. فقال له سلمة: اجري مرحلتين، يعني اجري مكاني مرحلتين. فما كان من سلمة إلا يقول قفز قفزات فأدرك المدينة، ثم عاد، فعاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمة رضي الله عنه وأرضاه. تلحظ إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشجع ويرفع المعنويات، والتشجيع ورفع المعنويات أمر في غاية الأهمية تربويا، الرفق بالناس، بل الأصل في تربية الناس الرفق واللين، الأصل في التربية الرفق واللين، بل الأصل في تربية الأبناء الرفق واللين، وما أعظم الدفعة المعنوية والرفع روح المعنوية، سواء للطفل أو للشاب أو المعلم مع الطلبة، رفع الروح المعنوية. لربما يكون الرفع الروح المعنوية بكلمة، ولربما بإشارة، ولربما أن تردفه، ولربما أن تقول له كلمة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في ذلك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على المدينة، لما خرج الرسول، لما خرج استعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وعقد اللواء للمقداد ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد ذلك، بعدما انتهى صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة وعاد للمدينة، بعدها بثلاثة أيام، بعد هذه الغزوة بثلاثة أيام، خرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. بداية غزوة خيبر لابد أن نقدر لها قدرها. هذه الغزوة من ثمار صلح الحديبية، غزو النبي لخيبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بصلح الحديبية نحى قريش وأبقى غطفان ويهود أعداء، وكانت خيبر وكر الدس والتآمر. خيبر كانت وكر للدس والتآمر على صحابة رسول الله، ويكفي قادة وزعماء خيبر جرما بأنهم كانوا السبب في غزوة الأحزاب وتجميع الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سلول عليه من الله ما يستحق، لما خرج صلى الله عليه وسلم اتصل بهم وقال لهم إن محمد قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم أكثر، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا القليل. الطابور الخامس المنافقين. ابن سلول يرسل هذه الرسالة لأهل خيبر، أهل خيبر أظهروا العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أهل خيبر أظهروا العداء لرسول الله بعد دخول زعماء بني نظير معهم، بعد دخول زعماء بني نظير وخاصة سلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن أبي الحقيق وحيي بن أخطب، لكن حيي بن أخطب قتل بعد بني قريظة، قتله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة لما كان في السبي ولما دخل مع بني قريظة. وزعماء بني النضير كانوا سبب في هذا الصراع والانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخلوا حصن خيبر. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لبني نضير لخيبر لحصن خيبر، يعني ابن إسحاق يقول خرج صلى الله عليه وسلم لبني نضير اللي لخيبر أقصد لخيبر، وصار إلى خيبر بروح إيمانية عالية. الصحابة خرجوا بروح معنوية عالية، وعلى الرغم من علم الصحابة بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجال خيبر وعتادهم الحربي، إلا أن الصحابة خرجوا بروح معنوية عالية ومرتفعة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج صلى الله عليه وسلم لحصن خيبر في محرم من سنة 7 من الهجرة، ولما تحرك أتى بعض الناس يريدون الخروج مع رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخرج معي إلا من رغب في الجهاد، أما الغنيمة فلا أعطيها لهم، فلا أعطي لهم منها شيء. لما اجتمع له خلق يريدون الخروج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معي إلا من رغب في الجهاد، قصده الجهاد، وأما الغنيمة فلا يعطي لهم منها شيء. قال لن أعطي شيئا من الغنيمة صلى الله عليه وسلم. فتقاعص أقوام من كانوا يريدون مال، يريدون الخروج من أجل المال بعد سيطرة الرسول صلى الله عليه وسلم، عادوا. فلم يخرج مع رسول الله إلا أصحاب الشجرة، اليوم بايعوا النبي فين؟ في الحديبية، وكانوا 1400. واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عفرطة الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. الرسول استعمل سباع على المدينة، وخرج صلى الله عليه وسلم بالصحابة، فسلك صلى الله عليه وسلم في خروجه الجادة أي الطريق المعروف الموصل إلى خيبر، حتى إذا كان في منتصف الطريق تقريبا اختار صلى الله عليه وسلم طريق يوصله إلى خيبر من جهة الشام حتى يحول بين اليهود وبين الوصول إلى الشام. الرسول عليه السلام قصد خيبر، حتى انتصف في الطريق. فلما انتصف سلك طريق صلى الله عليه وسلم، فكان النبي خلف خيبر بين الشام وبين خيبر، واختار صلى الله عليه وسلم هذا الموطن. بعض الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم في الطريق أتى على مجامع طرق ومفترق طرق، فقال صلى الله عليه وسلم: سموا لي الطرق. فقالوا: هذا طريق حزن فلم يسلكه، فقالوا: هذا طريق كذا فلم يسلكه، فقالوا: هذا طريق كذا فلم يسلكه. فقال عمر بن الخطاب: هذا طريق مرحب. فقال صلى الله عليه وسلم: نسلك هذا الطريق. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، الكلمة الطيبة يسمعها. فسلك صلى الله عليه وسلم طريق يسمى طريق مرحب، وحاصر خيبر من ظهرها. وكانت خيبر أرض حصينة ومحصنة، وبنوها ولهم لهم أماكن رصد ومرتفعات، وكانوا على دقة من قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى حذر شديد من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما باغتهم بهذه الطريقة باتوا الليل في الليل، يعني بات الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا قريب من خيبر، ولم تشعر به يهود، لأن يهود كانوا ينتظرون النبي أن يأتي من قبل المدينة. ففوجئت يهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم وبين بلاد الشام. فلما أصبح وصلى الفجر، وصلى الفجر بغلس صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من الاصفرار صلى الله عليه وسلم، أو بغلس أول وقت الفجر، صلى الله عليه وسلم. ثم ركب هو والمسلمون متجهين إلى مساكن خيبر. أما اليهود فخرجوا لبساتينهم ولجمع ثمارهم، وهم لا يعلمون بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا هاربين، وهم يقولون: محمد، والله محمد والخميس. محمد صلى الله عليه وسلم، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، والخميس أي جيش النبي صلى الله عليه وسلم، محمد والله والخميس. فدب في قلوبهم الرعب، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة فقال: الله أكبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ونزل بهم صلى الله عليه وسلم فدب في قلوبهم الرعب، وتحمس الصحابة، وحافظ صلى الله عليه وسلم على معنويات الصحابة المرتفعة. في أثناء الطريق حدثت أحداث، في أثناء الطريق الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق قال رجل لعامر ابن الأكوع: احدو يا عامر، أي قل شعرا. فما كان من عامر وكان صوته عذب رضي الله عنه، فأخذ يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر هذه الأبيات. فقال صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ أي من يحدو بنا؟ فقالوا: عامر ابن الأكوع. فقال صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فقال له عمر: يا رسول الله، وجبت فهل أبقيته لنا؟ عمر فهم أن رحمه الله يعني سوف يقتل في هذه الغزوة، فقال عمر: وجبت فهل أبقيته لنا؟ أي دعوت الله عز وجل أن يطيل في عمره. فكان عامر بن الأكوع أول من قتل رضي الله عنه وأرضاه. وهنا فيها جواز الأشعار اللي تحمس الناس، سواء في الغزو أو في العمل، ناس إذا كانوا يعملون يرتجزون في العمل، جواز هذه الأناشيد، خاصة إذا كانت تدفع للفضيلة وتحارب رذيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل بهم مبارك فوري يقول: خيبر تبعد عن المدينة أكثر من 170 كيلو، يعني تقريبا زي من العمرية للقاهرة بالضبط يعني. فلما نزل صلى الله عليه وسلم وكانت مساكن خيبر مقسمة إلى ثلاث حصون، حصن يسمى النطاه، وحصن الكتيب الكتيبة، وحصن الشق الشق. فنزل صلى الله عليه وسلم هنالك وحاصر النطاه، حاصر هذا الحصن 10 أيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واختار صلى الله عليه وسلم المكان المناسب، وعسكر هنالك صلى الله عليه وسلم مدة قيل 10 أيام. ثم بدأ القتال في اليوم العاشر، وبدأ القتال بعد ما فرض عليهم صلى الله عليه وسلم حصار شديد. حاصرهم صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحصن خط الدفاع الأول لليهود، فوجب على الجيش المسلم أن يكسر هذا الحصن من أول وهلة. فأنزلوا فارس عندهم يسمى مرحب، وكان مرحب عند يهود يعدل 1000 رجل من الفوارس، كان رجل فارس ومشهور. فوقع بينهم وبين الصحابة مراماه، وقيل أن مرحب قتل محمود بن سلمة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، صحابي، فرماه بالرحل فقتله من توه. واشتد الحصن، واشتد تحصن اليهود في هذا الحصن، وأخذ صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقرب النصر، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ما جمع الصحابة: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب: فبات الناس يدوكوا ليلتهم أيهم يعطاها. وهذه فيها حرص الصحابة على هذه المنقبة. ما المنقبة؟ إن هذا العبد الله عز وجل يحبه، وهو يحب الله ورسوله. يقول عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. يتمنى عمر الإمارة أن ينعت بهذا النعت، أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وانظر للبشارة: يفتح الله على يديه. وهذه كان فيها بقرب النصر، يفتح الله على يديه. فلما أتوا في الصباح بعد صلاة الفجر، يقول عمر: فأخذت أتطاول للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يراني. فلما نظر صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ وفيها تفقد أصحابه. فقالوا: هو أرمد يشتكي عينيه. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم، قيل أتي به يقاد، سيدنا علي في الغزو يقاد لا يرى، أرمد ومرض في عينيه، قيل أتي به يقاد بين يدي قيل سلمة ابن الأكوع من أتى به، فبصق صلى الله عليه وسلم في عينيه، البصق بلا ريق يعني تفل بلا ريق، ودعا له صلى الله عليه وسلم فبرئ كأن لم يكن به وجع. وهذه معجزة وعلامة من علامات معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم دفع له الراية وقال: يا علي انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم رفضوا فقاتلهم. وفي رواية النبي قال لعلي: امضي إليهم ولا تلتفت. فتقهقر علي بعد ما مشى فقال: على ما أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وفيها أن الجهاد الإسلامي المقصد منه مش قتل الناس أو سفك الدماء، المقصد من الجهاد الإسلامي تحقيق العبودية لله. فالجهاد ليس الجهاد مش غاية، الجهاد وسيلة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الجهاد مش الغرض منه سفك الدماء، الجهاد الغرض منه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فخرج علي رضي الله عنه وأرضاه حتى نزل بهم، فدعاهم علي رضي الله عنه وأرضاه للإسلام، فأبوا على علي، وكانوا قد نقلوا النساء والذرية إلى حصن الشق ليلا، وقرروا أن يقاتلوا صحابة رسول الله. فلما ذهب إليهم علي وجدهم متجهزين للقتال، فدعاهم للإسلام فأبوا ورفضوا. وهنا تقيد علي بكلام رسول الله، سيدنا علي رآهم جاهزين للقتال لكن لم يبادرهم حتى يمتثل بكلام رسول الله. الانضباط، انضباط علي رضي الله عنه وأرضاه بما قيل له، وإن كان المشهد يقول الواضح أن هناك قتال، لكن علي رضي الله عنه وأرضاه متقيد بكلام رسول الله. ودعاهم علي للإسلام فرفضوا، ودعا مرحب إلى المبارزة، هذا الفارس مرحب فارس يهود، دعاهم، دعا الصحابة ودعا علي للقتال. ونزل مرحب من حصنه وأخذ يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل المجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، يتكلم عن نفسه. فبرز له عامر ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل المغامر. فنزل له عامر رضي الله عنه وأرضاه فاختلفت ضربتين، ضرب مرحب وعامر ضرب، فوقع سيف مرحب في ترس عامر تصدى، فأما عامر ضربه يريد أن يضرب ساق مرحب، وكان سيف عامر قصير، فرجع إليه لعامر فقطع فأصابه في رجله فمات على أثر هذه الضربة رضي الله عنه وأرضاه. قيل نزل له محمد بن مسلمة فقتله، والرواية الأشهر نزل له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعلي يقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرا كليث غابات كريه المنظرا. نزل له علي وقتله وقطع رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فلما نزل أخوه ياسر أخو مرحب تصدى له الزبير بن العوام فألحقه بأخيه فقتله رضي الله عن الزبير وأرضاه. ثم دار القتال مريرا. لما قتل عامر واستشهد قال البعض: لقد حبط عمل من عامر، قتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل له أجران، له أجران رضي الله عنه وأرضاه. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنه لجهاد مجاهد، وقل عربي مشى به مثله من الأجر، يعني رجل أخذ أجرين رضي الله عنه وأرضاه. وفيها دفاع الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه ورد انتقاصهم، وهذا أمر في مهم جدا، مهم جدا. إذا انتقص أحد الناس أمامك لابد أن ترد عنه. قالوا: حبط عمل عامر، فرد صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه رضي الله عنه وأرضاه. ثم نشب القتال وارتفعت معنويات الصحابة بعد مقتل مرحب، وهبطت وانهارت معنويات اليهود، فانكشف موقفهم وفروا من هذا الحصن وانهزموا أمام الصحابة ودخلوا في حصن آخر، فأصبح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعوهم من حصن إلى حصن، من مكان إلى مكان، فنزلوا حصن آخر. لكن هناك قصة، هناك رجل أعرابي أسلم الأعرابي وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: فماذا لي؟ قال: إن قتلت لك الجنة. فأخذ يقاتل، فلما غنموا من الحصن الأول أعطاه النبي من الغنيمة، فقال: ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك على أن أضرب بسهم يدخل منها هنا، وأشار إلى حلقه، فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم بعدما دخل في القتال أتي به وقد أصيب في المكان الذي أشار إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: أهو، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدق. صدق النية، صدق، رضي الله عنه وأرضاه. صحابة يعني، وقيل أن رجل أعرابي يسمى الراعي الأسود كان يرعى إبل لأهل خيبر وهو من الحبشة، فلما علم أن أهل الحبشة يتجهزون لرسول الله فقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الرجل. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال: على ما تدعو؟ قال: أدعوهم إلى الله وعلى ترك عبادة الأوثان وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال: إني قد أسلمت. ثم قال: يا رسول الله، إني رجل راعي ولي ولهم عندي أمانة هذه الغنم، فماذا أفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اتركها وأرسلها إليهم، سوف يقضي الله عنك أمانتك. فلما عادت لهم الأمانة قاتل الرجل في صباح اليوم، فلما مات قال صلى الله عليه وسلم: والله أرى الحور العين تقف فوق رأسه، دخل الجنة ولم يسجد لله سجدا، رضي الله عنه وأرضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة حاصرهم حصار آخر بعد 10 أيام، وقيل هذا الحصار الثاني، قيل حصن يسمى مصعب ابن معاذ، حصن آخر حصرهم لكن تحت قيادة الحباب بن المنذر رضي الله عنه وارضاه. عد مع القادة تجد مثلا سباع بن عفرطة، تجد عامر بن الأكوع، سلم بن الأكوع، محمد بن مسلمة، تسمع أسماء كثيرة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دور العمل، العمل لابد أن العمل الدعوي يقاس العمل الدعوي بإبراز قيادات جديدة. مش تأتي المسجد بعد 10 سنين ما تجدش حد جديد، لا، يجب أن ندفع بوجوه جديدة للعمل، وجوه جديدة في الأعمال اللي تحت أيدينا، سواء كان عمل شباب، عمل جمعة، عمل كذا، عمل حزبي، عمل سياسي، عمل اجتماعي، ندفع بالوجوه الجديدة ونعلمهم ونعطيهم مساحات. فإن كان شاب عنده حماسة وعنده علم يفوض، وإن كان عنده علم ولم توجد الحماسة يحمس ويحفز، وإن كان عنده حماسة ولم يوجد عنده علم يعلم، وإن كان لا يوجد عنده علم ولا توجد حماسة يبدأ معه من جديد. 4 مراحل: إما أن يكون عنده علم وعنده حماسة فيفوض، وإما أن يكون عنده علم لكن الحماسة ضعيفة يحفز، وإما أن يكون عنده حماس للعمل لكن قليل العلم يعلم، وإما أن يكون لا يوجد عنده علم، لا زال مبتدئ ولم توجد عنده حماسة كافية، فيبدأ معه من جديد. فأنت واحد من 4: إما الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإياك أن تكون الخامس فتهلك، اللي مش موجود أصلا، غير موجود بداية. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما نزلوا هذا الحصن وشق عليهم أيضا قلة الطعام، وأصابت الصحابة مجاعة شديدة، فذبحوا الحمر الأهلية، الحمر المستأنسة ذبحوها، فلما علم صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، وكانت القدور تغلي بهذا اللحم، القدور تغلي بهذا اللحم، فأمر صلى الله عليه وسلم بالقدور أن تكفأ وهي منصوبة على النيران تطبخ. فاستجاب صحابة رسول الله ففعلوا، الصحابة أتاهم الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجابوا، وفيها سرعة استجابة صحابة رسول الله لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يتحقق النصر. الاستجابة للشرع، الاستجابة للنصوص الشرعية، الاستجابة للأوامر الشرعية، بها يتحقق النصر. فإذا رأيت إنسان يدافع عن قضية ولم يلتزم بالشرع فاعلم أنه مهزوم ولو علا. وعلوه مثل علو الدخان سرعان ما يضمحل. أي انتصار بدون التمسك بالشريعة وبالقواعد الشرعية عاقبة الأمر هزيمة. أي انتصار لا يبنى على قواعد شرعية وعلى منهج سليم وعلى منهج واضح ومنهج الصحابة هذا الانتصار سيضمحل يوما والأيام بيننا. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم دخلوا هذا الحصن بعد 3 أيام وفتحوه رضي الله عنهم وارضاهم وغنموا منه مغانم كثيرة، طعام وشراب رضي الله عنهم وارضاهم. الصحابة يا إخوة فتحوا الحصن تلو الحصون تلو الحصون. وحين تتأمل في سرعة استجابة الصحابة لما نهاهم النبي عن الحمر الأهلية وعن هذا الأمر النجس والمحرم، لما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، فكانت الفتوحات تتوالى. فاعلم سر الانتصار استقامة الأفراد، سر الانتصار الاستقامة وسرعة الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دخل يهود حصن جديد، حصن يسمى الشق، حاصروهم أيضا. الصحابة أخذوا قرار لابد من إجلاء اليهود، حاصروهم وبارزوهم. فلما قالوا وطلبوا المبارزة وخرج رجل منهم يريد المبارزة، فخرج له أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، أبو دجانة الأنصاري، فخرج إليهم فاقتحم الحصن. قيل أن أبا دجانة اقتلع الباب رضي الله عنه وأرضاه ودخل الحصن واقتحم معه المسلمون وجرى القتال داخل القلعة ساعة، ففر اليهود إلى حصن آخر. اليهود أصبحوا يفرون من حصن إلى حصن ومن مكان إلى مكان. فغنم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة رضي الله عنهم وأرضاهم، وفازوا وأخذوا أموال كثيرة جدا. لكن هذا القتال، في أثناء القتال يقال البطل، لكن بطل من أهل النار، واحد يقاتل مع الصحابة يقاتل، وكان رجل شديد البأس شديد الصولة. فقال الصحابة هذا من أهل الجنة، يقاتل مع الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم بل من أهل النار. انظر لعدم التوفيق، يقاتل وين؟ الصحابة. قالوا رجل من أهل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم بل من أهل النار. فقاتل يومئذ قتال شديد في اليهود، إلا أنه ضرب بسيف أو بسهم فاختلى، فكان رجل من صحابة رسول الله يراقبه، فتعجل الموت فوضع سيفه في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فأخبر النبي، فقال الصحابي للنبي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. الصحابي هو أصلا مسلم لكن يقر بالرسالة ثانية. فقال النبي ماذا وراء؟ قال فلان ابن فلان قتل نفسه. وهنا الرجل لربما يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولربما الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. طيب الإنسان ماذا يفعل؟ أطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والانضباط يا إخوة، الانضباط، وإن الإنسان يراعي قلبه، قلبك، ومن عرف قلبه فقد عرف ربه. القلوب، القلوب، القلوب، وإصلاح القلوب. وإحنا والله يا إخوة في زمن يدعونا للظهور الإعلامي ويدعونا للمادية، زمن يحتاج تحدي في إصلاح قلبك، أن يكون عملك لله وابتغاء وجه الله لا تريد إلا إياه. إنك تحقق الإخلاص والتجرد. الإخلاص في عملك، هذا رجل في الصف، تخيل رجل في الصف ومع رسول الله وأبو بكر وعمر ويقاتل وفارس شديد، إلا أنه يريد أن يقال عنه كذا وكذا أو تعجل الموت فلم يصبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار وإن لله وإن إليه راجعون. والله الواحد فينا يحتاج أنه يتذلل لله سبحانه وتعالى، تذلل توفيق الله سبحانه وتعالى. تسمع قصص رجل كان مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي والمخدرات، وبعدين ذهب للحج، ذهب للحج وأصر على أحد الدعاة أن يأخذه بعد ما طاف أن يصلي به في حجر إسماعيل، ودخل معه في حجر إسماعيل، فلما دخل في حجر إسماعيل يصلي سجد فمات في سجوده، مات في سجوده. تخيل يعني، شوف سبحان الله. وآخر كما يقول الشيخ المنجد كان رجل يدعو للتوحيد ويدعو للسنة، إلا أنه دخلت عليه الشبه فترك الإسلام وألحد وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخوة الأمر يستدعي، يعني الأمر فعلا يستدعي أن الإنسان ينكسر لله، فإياك أن تركن إلى نفسك. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول عليه وسلم يقول إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وخطيئة، صلى الله عليه وسلم. شوف شوف فهم الصحابة لهذا المعنى. عمر بن الخطاب كان يذهب لحذيفة، الرسول كان ترك أسماء المنافقين عند حذيفة، يقول لحذيفة أبي الله عليك هل سماني لك النبي في المنافقين؟ عمر يفرق الشيطان من الفج الذي يسلك عمر، يقول أبي الله عليك هل سماني لك؟ فيقول حذيفة لا ولا أزكي أحد بعدك. إحنا ممكن الإنسان فينا يعمل أعمال يظن أنه من أهل الفردوس الأعلى، فالإنسان ليس العبرة يا إخوة بالبدايات، ولكن العبرة بالنهايات. العبرة مش بالبداية، العبرة بالنهاية. وكم من سراج قد أطفأه الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. العجب العجب العجب والاعتداد بالرأي. لا، الإنسان محتاج ينكسر لله في أقواله في أعماله في سلوكياته، إن الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقبل منه. هذا كان ديدا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تخيل الراعي الأسود كان في داخل حصن يهود فأسلم فدخل الجنة، وهذا رجل في الصف فمات فهو من أهل النار. والله إن الأمر يستدعي منا، يستدعي انكسار لله سبحانه وتعالى. تقريبا قصة علي البكاء مشهورة من عند السلف، يعني إنه رجل هذا الرجل رأى رجل يحتضر مسلم وكان فيه صلاح، يحتضر فدعاه في احتضاره إلى الله عز وجل، فقال الرجل إني كافر بلا إله إلا الله. فالرجل هام على وجهه يبكي من هذا المشهد، فقيل مر بكنيسة في الشام وكان عندهم رجل يموت، فكلما نحوا عن القبلة استدار إلى قبلة المسلمين، فقالوا إن هذا أمر عجيب. فمر بهم هذا الرجل علي البكاء فنادوه قال انظر إلى هذا الرجل، فدخل فنظر إليه قال أنت مسلم؟ وكان رجل يلبس لبس النصارى، أنت مسلم؟ قال مسلم. قال فلتشهد أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهام على وجهه يبكي علي يخاف من سوء العاقبة. وقصص أقرأ لابن القيم قصص المتفلتين والمنقلبين، رجل فيه صلاح مؤذن يؤذن للناس، إلا أنه كان بجوار البيت بجوار المسجد كنيسة بيت للنصارى، فكان هذا الشاب يخرج فرأى فتاة ففتن بها، فأخذ يراودها عن نفسه عن نفسها، فقالت لا حتى تفعل كذا وكذا، فلما أراد قالت لا حتى تتنصر فتنصر، فقالت اذهب حتى يأتي أبي فتزوجك، فخرج فوقع من على سقف البيت فمات، فعلم أهل البلدة فربوه بالحجارة. ففعلا الأمر خطير، أمر خطير. إحنا والله إخوة فعلا محتاجين كل واحد فينا لا يعود لنفسه، هل أنا يختم لي يا إخوة القبور؟ تخيل بس أنك أنت في مكان ضيق، بس مكان ضيق، بس مكان ضيق، ولا يوسع لك في هذا المكان إلا بعملك الصالح، فماذا أنت فاعل؟ ففعلا والله إخوة التفكير بهذه المعاني لربما يجعل الإنسان يستغفر، استغفر ولا احذر من الاستدراج، انك تستدرج. قالوا كيف يستدرج؟ قالوا يعصي يعصي ويفتح عليه، يعصي والناس تحبه، يعصي والناس تثني عليه خير، فيغتر بكلام الناس ولا يستغفر. فعلا والا ستر الله سبحانه وتعالى علينا ايها الاخوه، ستر الله عز وجل عليك، ستوره كثيرة سبحانه وتعالى، فكلما عصى الإنسان ارتفع ستر، فكلما عصى ارتفع ستر، فكلما عصى ارتفع ستر. يوشك أن يرفع عن يرفع ستر عن هذا العبد فيفضح أمام الناس، فلا بد أن الإنسان يقف مع نفسه وينكسر لله سبحانه. والله يا إخوة كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، لكن العودة استغفار. علي بن أبي طالب يقول من ألهم الاستغفار فإن الله لا يعذبه، من ألهمه الله عز وجل الاستغفار فإن الله عز وجل لا يعذبه. فانظر في حالك وفتش في نفسك، هل أنت منهم من أهل الاستغفار؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فتح آخر في الخيبر أيضا، فتح الكتيبة، وهذا حصن منيع حاصروه الصحابة أكثر من نصف شهر، وقيل 20 يوم، قيل 20 يوم، وقيل نصف شهر حاصروه، وقيل أن اليهود طلبوا الأمان، قالوا للنبي ننزل على حكمك، وطلبوا الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الأمان صلى الله عليه وسلم. بعد ما حاصرهم وهزمهم في أكثر من موقع، إلا أنه أعطاهم الأمان، إلا أنه اشترط عليهم، لكن البعض يرجح أن النبي فتحها عنوة أي غصبا صلى الله عليه وسلم، وفروا إلى أماكن أخرى، لكن في رواية تقول طلبوا الصلح أو طلبوا الأمان، فاشترط صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا يأخذون حمل البعير، كل واحد يأخذ حمل البعير، ولا يأخذون معهم أصفر ولا أبيض، لا ذهب ولا فضة، ولا خيل ولا سلاح، ولا كرع ولا حلقة، يعني خيل وسلاح، ولا أبيض ولا أصفر، أي لا ذهب ولا فضة. وتبرأ صلى الله عليه وسلم من الذي يكتم شيء، الذي يكتم شيء، الرسول تبرأ من ذمته، ليس له عندنا ذمة. فخرج أقوام، خرجوا أقوام، وكان وأخذ النبي مغانم كثيرة، قيل 100 درع وأربعمائة سيف، وألف رمح، و500 من القصي العربية، وأشياء كثيرة جدا غنمها صلى الله عليه وسلم، ولكن غدر بالعهد كنانة ابن أبي الحقيق وأخوه سلام ابن أبي الحقيق، غدر وأخذوا ذهب وفضة، فبرئ منهم صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الرجلين غدرا، وكانت صفية بنت حيي بن أخطب تحت كنانة ابن أبي الحقيق، فوقعت في السبي فتزوجها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأسلمت ثم تزوجها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قتل الفريقين في هذه الغزوة، غزوة خيبر، قتل الفريقين. قيل قتل من يهود 93 قتيلا، وأما المسلمون فقيل 15 أو 16 أو 18. وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حصار كبير، وأخذ صلى الله عليه وسلم مغانم كثيرة جدا، وفتح الله عليه خيبر. وبعد ما فتحت خيبر ولم تقسم الغنائم بعد، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو لازال يجمع غنائم خيبر، نظر صلى الله عليه وسلم فإذا بمهاجري الحبشة قد أتوا، أتى جعفر ومن معه، أتى جعفر، وقيل أتى في هذه أتى أيضا أبو هريرة وأبان بن سعيد. تستشعر أن غزوة خيبر قطف الثمار، مهاجري الحبشة عادوا، وأبان بن سعيد كان في غزوة فعاد، وأتى طفيل بن عمرو الدوسي ومعه أبو هريرة في خيبر ومعه 80 راية منهم. ولما أتى مهاجري الحبشة للرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر ابن أمية الضمري، هذا الرجل التقي النقي الخفي عمرو بن أمية رضي الله عنه، اسم يتكرر إلا أنه غير مشهور، لكن رجل له أفعال، ذكر اسمه في غزوة في بئر معونة، وذكر أيضا لما ذهب للنجاشي، وذكر في هذه الغزوة، وهو رجل خامل رضي الله عنه، لا يحب الذكر ولا يحب الشهرة ولا الصيت، إلا أنه من صالح هذه الأمة عمرو بن أمية رضي الله عنه وأرضاه. أتى يحمل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي، ومعه طائفة منهم إلى خيبر، أتى لخيبر ومعه مجموعة. الصحابة لما عادوا من من من من من الحبشة قيل أن مجموعة ذهبت مباشرة لخيبر، وهؤلاء كانت عندهم الهمة عالية، ومجموعة عادت للمدينة لأولادهم وذرياتهم ونسائهم، إلا أن جعفر وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ومعهم قيل 16 من الرجال أو قيل أقل من ذلك، فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فوافوا النبي بخيبر، وخيبر لازالت مفتوحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع الغنائم. فلما أتى جعفر قبله صلى الله عليه وسلم، وفيها جواز المعانقة وتقبيل من أتى من السفر، وجواز طبعا معروف من السنة، الصحابة يقول كنا إذا التقينا تصافحنا، هذه السنة، لما نلتقي نتصافح باليد، وإذا قدم من السفر تعانقنا، يعني الأصل أن الإنسان إذا تلاقى يصافح بعضهم بعضا، وإذا أتوا من السفر كان يلتزم بعضهم بعضا ويعتنق. فقبله صلى الله عليه وسلم وقال والله ما أدري بأيهم أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. انظر للتشجيع، يقول والله لا أدري بأيهما أفرح، فتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وفرح صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر فرح شديد، لأن النبي كان يحب جعفر، وهذا انتصار جديد بعودة جعفر ومن معه من الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم فرح لذلك، فقسم وأعطى جعفر من الغنيمة، وأعطى مهاجري الحبشة الذين أتوا لخيبر أعطاهم، وكانوا قيل 15، أعطاهم من الغنائم، أما الباقي الذين ذهبوا لنسائهم وللمدينة لم يعطيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه فروق تظهر في علو الهمة، هؤلاء أتوا للمدينة فخرجوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ولكن من ذهب للبيوت لم يعطيهم. فوافى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر أبو هريرة. من هنا لازم أبو هريرة من؟ يعني أبو هريرة لازم النبي كم سنة؟ 4 سنين، وقيل أقل، يعني قيل 3 سنوات ونصف أبو هريرة. ومن هنا يذكر اسم أبو هريرة، لكن أبو هريرة أكثر صحابة رسول الله جمعا للأحاديث، وفي البيق في في المتن وفي المتن والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر، يعني مع أن أبو هريرة عاصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عايش مع النبي 4 سنين، إلا أنه كان من المكثرين من رواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده ابن عمر، وابن عمر كان صغير السن رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أبو هريرة، بدأ أبو هريرة يظهر في الصورة، لكن شوف علو همة هذا الصحابي عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه. لما أتى للمدينة، أتاها ودخل المدينة فوجد فيها من؟ سباع ابن عفرطة الغفاري، رئيس للمدينة في غيبة من؟ في غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحب به ثم استأذنه في الخروج إلى خيبر، وزوده رضي الله عنه. سباع زود من؟ أبو هريرة ومن معه، وخرجوا إلى خيبر. يعني رجل أتى، مش أتى للترحيب وللتسليم فقط وللمؤانسة، أتى ليجاهد، أتى ليتحرك، أتى لينطلق ليعمل. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى خيبر، فأعطاه صلى الله عليه وسلم من غنيمة خيبر، ووافاه أيضا بعد فتح خيبر. أيضا أتى أبان بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان في سرية إلى نجد، فلما قضى المهمة جاء إلى خيبر، كان في مهمة لكن أتى بعد تقسيم الغنائم، فلم يعطيه صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. طبعا الصحابة رضي الله لا، يا الصحابة نفوسهم أكبر من أن يغضبوا أنهم لم يأخذوا أم يعطوا. صحابة رسول الله كانوا لا يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة. نقف عند هذا الحد ونستكمل في المرة القادمة قسمة خيبر كيف قسمها صلى الله عليه وسلم، ثم نتحدث بعد ذلك عن عنوان جديد نتكلم فيه في المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.